السيدة شهرزاد تختتم سهرة الليلة في المسرح العائم بأغنية لمحمد علي أحمد ولحن لأحمد صدقي، ألف ليلة. ألف ليلة وليلة، ألف

والفل والياسمين وقت فرود الهوى والفل والياسمين واجمع صح مع سوا لكل قلب حزين. يا اللي انشأ تفرض الهوى والفل والياسمين وقت فرود الهوى والفل والياسمين واجمع حصاح بعسوى لكل قلب حزين. وقت فرود الهوى والفل والياسمين وقت فرود الهوى والفل والياسمين واجمع حصاح ما سوى لكل قلب حزين واطلب واتمنى فيها الامل والدواء اللي بيشكي النوى واطلب واتمنى فيها الامل واطلب واتمنى واقول له بالك ياللي انشغل بالك واقول له بالك ياللي انشغل بالك واقول له بالك شربت كاساته صبر يمر حليلي وشربت كاساته صبر يمر حليلي وشربت كاساته صبر يمر Come on. بدر ليلة سهورة بألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة. وهكذا تختتم السيدة شهرزاد هذه السهرة التي قدمناها لكم من مسرح الإذاعة العائم.